هذا الباب ما جاء فيه الانتعال، وهو تتمة لما يتعلق باللباس. لما بين لنا مالك رحمه الله تعالى ما يجوز وما لا يجوز من اللباس والكيفية والهيئة من الإسبال وعدم الإسبال، وإن كان سيأتي إلى النوعية أيضا فيما يتعلق بالحرير وتقدم جزء من ذلك في الخز، يأتي بما يتعلق بالانتعال. والانتعال هو اتخاذ النعل أي لبس النعل، وهو يفرد ويثنى، تقول النعلين وتقول النعل، النعل لمجموعهما والنعلين لآحادهما. وجاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان ينتعل، ويستحب العلماء الإنسان ألا يمشي حافيا، أي أن يتخذ النعل، لأن فيه صيانة لقدمي، بل قالوا المنتعل راكب وغير المنتعل ماش، ولا يزال راكبا ما دام منتعلا. أما أنواع النعل وأحكامها، فجاء مالك رحمه الله تعالى في الكيفية وفي الهيئة وفي الجنس، وللجنس مباحث تأتي في محلها إن شاء الله. فيذكر لنا مالك رحمه الله عن بسنده عن العرج إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى أن ينتعل الإنسان فردة واحدة أو قدما واحدا من قدميه، وقال لينعلهما جميعا، ينعلهما أو ينعلهما جميعا، خلاف عند اللغويين يختلف فيه أيضا الفقهاء، بفتح ياء المضارعة أو بضمها، ينعلهما أو ينعلهما. وفي هذا النهي يقول ابن عبد البر إنما هو نهي تأديب، ليس من باب الحلال والحرام. ويقول في نهاية بحثه والخير كل الخير في اتباع آداب النبي صلى الله عليه وسلم. وأعتقد أن النهي أعم من التهديد، وإذا جربت مرة ومشيت في نعل واحدة إحدى القدمين منتعلة والأخرى حافية، ومشيت أكثر من خطوات لعلك تحس بآلام في الحوض، لأن الاحتفاء أو الانتعال يجعل توازن في الخطوات والمشي، أما عدم التوازن تنتعل في قدم وتحتفي بقدم فإن ذلك يجعل مع المشي هزات، وهذه تؤثر على مفصل الفخذ من الحوض. فيكون النهي لمصلحة الإنسان وللآداب، وبعضهم يقول إن فيه نوع من العدالة، لا ينبغي أن تقدم قدما على أخرى وتكرمها وتهين الأخرى، من باب العدالة أن تسوي بين القدمين في الاحتفاء والانتعال. ويهمنا من وراء ذلك كله، إن كان من باب العدالة، إن كان من باب الآداب، إن كان من باب المحافظة على الصحة، كل باب من هذه الأبواب نحن ملزمون بها. فإذا كان من باب العدالة، فإذا كانت السنة لا تقبل منك حيفا في انتعال واحتفاء، كيف تقبل منك حيفا فيما هو أكبر من ذلك؟ والسنة تنبه بالصغير على الكبير من باب أولى. ويمكن أن نقول ذلك في كل ما هو مزدوج، عندك سفرد الشراب ضاعت عليك تلبس واحدة وسيب واحدة، لا، وإن كان لا علاقة لها بالصحة لأن سمكها بسيط ما يؤثر، ولكن إذا أخذنا من باب العدالة لا ينبغي أن تميز قدما عن قدم، لتتعود المساواة وتتعود أداء الحقوق، كما قالوا في السنن التوجيهية إنها عملية تدريب وتمرين وحرص على تأدية السنة. مثلا جاءت السنة على ما سيأتي تكون اليمنى هي الأول لبس وهي الأخير خلعا. الحديث العام كان صلى الله عليه وسلم يعجبه التيامن في طهوره تنعله ترجله في شأنه كله، فإذا جاء إنسان ليأكل بشماله قال لا السنة باليمين، فإذا جاء يضطجع على شقه الأيسر لا السنة في اليمين، إذا جاء لينتعل بالشمال قال لا السنة باليمين، إذا جاء يغسل يديه وبدأ بالشمال لا السنة باليمين، وهكذا يصير مع اليمين مع اليمين مع السنة مع السنة حتى تصبح السنة كالعادة عنده. فإذا كان يحافظ على السنة في تلك المسائل العادية، اللبس الشمال واليمين كلاهما حيلبس، إن أكل بالشمال ولا باليمين كلاهما سيصل الجوف وسيشبع، ولكن خالف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتشبه بالشيطان فإن الشيطان يأكل بشماله. إذن الحفاظ على السنة وإن كانت توجيهية فإنها تعطي الإنسان الملكة والتعود والحرص على أن يكون يميني ما يكونش يساري، وأن يكون سني ولا يكون بدعي. إذن مهما كان في الأمر ففيه تعليم لنا وتنبيه، وفي هذه القضية بالذات من عدة جهات، من حيث الحفاظ على صحة الإنسان، من حيث التعويد على العدالة والتنبيه عليها، من حيث الحفاظ على السنة النبوية كما جاء عنه صلى الله عليه وسلم. للعلماء بعد ذلك تفصيل، وابن عبد البر ذكر قاعدة يقول كل أمر أو نهي توجه إليك فيما تملك ولك أن تفعل أو لا تفعل فإن الأمر والنهي للتأديب والتوجيه. مثلا النعل لك أن تلبس ولك أن تحتف، فإذا لبست تركت اللبس مرة واحدة لبست دائما هذا من حقك وفي ملكك، فإذا جاء عن كيفية لا تلبس واحدة يبقى هذا من التوجيه ليس من التحريم وليس من التحليل، لك أن تخلع الجميع. ويقول هو رحمه الله إنها قاعدة مضطردة، ولكن ما لم تكن هناك سنة توجيهية فيقول والخير كل الخير في اتباع السنة النبوية. إذن ما جاء عنه صلى الله عليه وسلم فيما يحتفي وينتعل بواحدة، يذكر الفقهاء أيضا روايات وأحاديث متعددة عن ابن عمر وعن علي رضي الله تعالى عنهما، وآخرا فتوى عن مالك. سئل مالك رجل يمشي في الفلاد في شدة الحر وانقطعت شراك أحد نعليه أيمشي منتعلا بالأخرى حتى يربط شراك المنقطعة أم لا؟ شو يقول يا جماعة؟ واحد ماشي في الحر والرمضة واحدة من النعلين انقطع شراكها الخيط اللي ايش؟ اللي يربطها فقط ظهر القدم، يقلع التانة ويشوي في رجليه الاثنين ولا يخلي واحدة شد عن واحدة شوية؟ ايش تقولوا؟ ها؟ يقلع الاثنين؟ يخلي واحدة؟ مالك يقول لا، يخلعهما جميعا او يقف، مش قادر يمشي يقف حتى يصلح الشراك. وكذلك ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال الحر شديد وضربته قال وإن، وجاء عن علي رضي الله تعالى عنه انه رؤيا يمشي في نعل واحدة والثانية في يده بربطها. اذا المسألة دائرة بين التوجيه والامتثال، هل يعتبر بانه لم يعدل بين القدمين او انه بيصلح في شأن ثانية؟ ولحظات يعني ما قصد بان يفرق بين القدمين، ان وقت يضيع عليه وقت يمكن الحر يكون اشد عليه، ولا يقف يحط رجل الثانية على ليش على الاولى، يقف على رجل واحدة. اذا القضية تبحث من جهة التوجيه ومن جهة الالتزام بالأدب النبوي، ولكن القاعدة الأخرى اتقوا الله ما استطعتم، وإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، وإذا أتوكم عن شيء فاجتنبوه. إذا انقطعت شراك إحدى النعلين، وكما قال مالك إن استطعت أن تقف فبها حتى تصلح الأخرى أو تجلس، ولا تنتعل بواحدة وتحتفي بالهش بالأخرى. نعم.